رب تكونوا استمتعتوا بالجزئين من يا رب تكونوا استمتعتوا النهارده بالجزئين، الجزء الفني الاول والجزء الثاني الرعب، وان شاء الله هنلتقي في كلام معلمين يوم الخميس الجاي كالعاده من الساعه 12 للساعه 2، ولكن احنا بنتقابل من الحد للخميس الصبح الساعه 7 صباحا، وصباحك ومطرحك على الراديو 99. طبتم وطابت أوقاتكم. لا تنسوش تشتركوا في جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه بيقترب من 70,000 دلوقتي، اتأكدوا ان هو ده الجروب الرسمي اللي انا بشارككم وبكتب معاكم فيه، عشان في جروبز تانية للأسف واخدة الاسم ولكنها مش رسمية. هستناكم على الجروب علشان دايما نكون عيلة كبيرة. الجروب اسمه عيلة أحمد يونس. تصبحوا على ألف خير.